الحرب وسط الخماص، وإن جاء شهر فخطابها لثأر الكمادي تنادي الأسود، زائر تعالى لهدم الحدود، ليغزى الطغاة عبيد اليهود، وقد حطم الوهن أعتابها، وقد حطم الوهن أعتابها. نذيب العادي نياب الرماح، ونعلي لوانا بكل انفطاح، بفضل الله. خلاص نفذ. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. دينا قلاعهم ورب وأيد الثرى المجد والسدداء وخطل المفاخر أسبابها، سال السيوف ولم تغمدا، فزمجر على الكفر طول المدى، وأيد الثرى المجد والسدداء وخطل المفاخر أسبابها، وخطل المفاخر أسبابها. يا الله اكبر، يا من كرامتي ماء السماء حرام حماها على الاشقياء، ويشكو الكوافر انيابها اذا مد لهم حب القضاء، يا من كرامتي ماء السماء حرام حماها على الاشقياء، ويشكو الكوافر أنيابها، ويشكو الكوافر أنيابها.